القرآن المكنون الذي في اللوح المحفوظ الذي لا يمسه المطهر إلا المطهرون هو المكتوب في المصاحف، فحكمه هناك لا يمسه إلا المطهرون، وحكمه أيضا هنا لا يمسه إلا المطهرون، فوصفه بهذا تعظيما له. والقرآن المكنون في اللوح المحفوظ هو المكتوب في المصاحف التي بأيدينا، وقد أمرنا بتعظيمه، فيجب أن نمتثل ذلك بما وصف الله به القرآن من أنه لا يمس الكتاب الذي هو فيه إلا مطهر، وهذا وجه صحيح سائغ كلام الباجي. يعني هل في الآية حتى على القول بأن في الملائكة ما يدل على من مس القرآن من غير حائل للمحدث؟ وعرفنا وجه الباجي، ما دام كتاب مكنون في اللوح المحفوظ والملائكة على أنهم طاهرون، نعم ممنوع أن يمس القرآن إلا المطهر، وهناك والمكتوب هناك هو الموجود عندنا بالمصاحف، إذن الموجود عندنا أيضا لا يمسه إلا المطهر. ابن القيم في مدارج السالكين رحمه الله يقول الصحيح في الآية لا يمسه إلا المطهرون أن المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة، الصحف التي بأيدي الملائكة لوجوه عديدة، وذكر سبعة أوجه كلها قوية، يراجع في مدارج السالكين الجزء الثاني صفحة 416-17 كلها وجيهة السبعة الأوجه. ثم قال سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قدس الله روحه يقول لكن تدل الآية بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، لأنها إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا مطهرون، نعم لكرامتها على الله جل وعلا فهذه الصحف أولى أن لا يمسها إلا طاهر. يعني نظير ما قاله الباجي، نظير ما قاله الباجي، وهذا استدلال في غاية القوة. يعني بعض الناس إذا سمع أن هذه الآية لمسها إلا المطهرون الملائكة إذا نمس، مش المعنى هذا، ماذا خاص بالملائكة؟ يقول إذا منع الملائكة لهم في الأصل مطهرون، نعم من مسه إلا على طهارة، فكيف بمن يتلبس بالنجاسات؟ نعم هذا من باب أولى. والممنوع الكتاب المكنون الممنوع من مسه إلا المطهرون في اللوح المحفوظ هو القرآن الموجود عندنا في المصاحف، هذا وجهة نظر واضحة، وكلام الباجي وكلام شيخ الإسلام قريب من بعض، قريب جدا من بعض. هذا وإن كان خبر، هذا خبر عنه لا يمسه في مكان مأمون، نعم محفوظ، نعم عن أن يمسه غير المطهرون هؤلاء، إذن من شأنه أن لا يمسه إلا طاهر، من شأنه أن لا يمسه إلا طاهر. وإذا كان هذا في اللوح المحفوظ في الكتاب المكنون الذي عندنا في المصاحف ليس هو، إذن لا يمسه إلا المطهرون مثل ذلك. يقول ما رأيك في من يقول لو كان المراد بني آدم لكانت الآية لا يمسه إلا المطهرون؟ هذا ذكر ابن القيم فيما ذكر، نعم ذكر ابن القيم من الأوجه التي تدل على أن الآية في الملائكة، والآن ما هو بالوجه الخلاف أنها في الملائكة وفي بني آدم، لا نوافق على أنها في الملائكة ولا نختلف معهم، لكن إذا منع من الملائكة إلا مع الطهارة وهم بالأصل مطهرون فمنع من يتلبس بالحدث من باب أولى، فتكون دلالتها على من مس القرآن من غير طهارة، نعم من باب قياس الأولى اللي هو القياس الجلي، لأنه عرضة لأن مسه غير متطهر، هذاك ما هو عرضة، هذاك ليس بعرضة أن يمسه غير متطهر غير طاهر، هذا عرضة لأن مسه المحدث يمسه متلطخ بنجاسة، فهو من باب أولى المنع منه من باب أولى. عرفت وجه الأولى؟ الحمد لله الآية أقوى في الدلالة من الحد، الآية لما تأملها أقوى في الدلالة من الحد. لا لا لا أنت حائل، معروف أنه مذهب حنفية ومعروف أنه حنابلة لا بأس من وراء الحائل، لكن مذهب مالك الشافعي شيئا أشد، اختيار البخاري لا بأس من مسه بحائل. منهم من يرخص إذا كان القرآن مع متاع، مع المتاع عفش كله صناديق ومع المصحف يشيلها الصندوق ولا ما يشيلها وهو ما بطاه، هم عندهم لأنه حمله غير مقصود لذاته، حمله غير مقصود لذاته. وش الباعث على هذا الكلام؟ إيش تحريم القرآن ومن لا يعظم القرآن من المسلمين؟ كثير. كتب التفسير، كتب التفسير أهل العلم يقررون أن الحكم للغالب، الحكم للغالب، يعني لو كان تفسير عليه آيات يسيرة معاني يسيرة فيها مشيح وشيء منه والقرآن مستقل، القرآن لا، أنت عد الحروف، الحكم للغالب، الحكم للغالب. هناك كلمات على القرآن في الحاشية ما تخرج عن كون القرآن، لكن إذا كان الغالب تفسير، شو يا أخي الآن كون المصحف مفرد هل يعني هذا أنه القرآن؟ إذا جئت الآن طبعوا ابن كثير بهذه الطريقة، مجلد واحد عندكم في كل خمس صفحات ثلاث صفحات وجه، هذا نسميه تفسير ولا قرآن؟ تفسير. الجلالين كذلك، شخص من أهل اليمن أشكل عليه القراءة في تفسير الجلالين من غير طهارة، وعرف من خلال كلام أهل العلم أن الحكم للغالب، فعد حروف القرآن وحروف التفسير، لأن عنده مشكلة حروف القرآن وحروف التفسير. فيقول إلى المزمل العدد واحد، نعم العدد واحد إلى سورة المزمل، ومن المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير قليلا، حلت المشكلة عنده. لكن يبقى يا أخوان أن المسألة، أنت إذا نظرت في التفسير الممزوج تقول هذا قرآن، ليس بقرآن، لا حقيقة هذا عرفة القرآن. التفسير الممزوج يعني لو كان قليل ومزج بالقرآن تشوف هذا تفسير، ما تشوف القرآن. لكن إذا كان مفرد والتفسير على جانبه ونسبته يسيرة بالنسبة للقرآن، بخلاف ما إذا كان نسبته كبيرة في التفسير الممزوج، الممزوج اللي ما هو مستقل للقرآن، التفسير الممزوج هذا تفسير ما هو القرآن، لكن القرآن المستقل المحدث ما يمس القرآن ولو كان مع ابن كثير على طوله، لأن القرآن مستقل. شو من طبعة جديدة من تفسير ابن كثير، القرآن مثل التفسير مع ابن سعدي ومع جلالين وغيره، فهو قرآن الممسوس قرآن، لكن تمسك التفسير ما في إشكال. والله ما نتسامح فيه كثير، يعني نحمل المصحف ونضعه بجنده بعلاقة بكيس، والله يعفو سامح. نعم. مع أن من أهل العلم من كره تجزئة القرآن، الصحابة كتبوه بالاتفاق مجموع، فكونه يجزأ إلى أجزاء كرهه جمع من أهل العلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.